فساء مطر المنذرين قل بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها